أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله، وهذا شواهده كثيرة في السنة، يرى أشياء ومن حوله من الناس لا يرونه، مثل ما مر معنا في سورة النجم، قال الله عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فلما رأى عليه الصلاة والسلام جبريل في الأرض، لأنه رآه مرتين، مرة في السماء لما عرج به، ومرة في الأرض رآه في مكة على صورته الحقيقية وقد سد الأفق وله 600 جناح، وكان الناس الذين في الأرض في ذلك الوقت ينظرون إلى السماء ما منهم من رأى شيئا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحده رأى ما لم يروه. فهو عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن الله يمكنه في أوقات أن يرى ما لا يراه الناس حوله. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. جبريل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويراه، وعائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها لم تره، فيقول لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: عليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى. وهذا شاهد، فهو عليه الصلاة والسلام يرى جبريل عليه السلام ويخاطبه، وجبريل يخاطبه فيراه ويسمع خطابه، وعائشة رضي الله عنها إلى جنبه لا تراه ولا تسمع خطابه، وهذا في الصحيحين. زاد البخاري رحمه الله: تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما خص به أنه يرى ما لا يرى من حوله. فهو عليه الصلاة والسلام إذن يمكنه الله عز وجل بقدرة من الله، يمكنه أن يرى، والذي يمكنه الله عز وجل، فيمكنه سبحانه وتعالى في أوقات أن يرى ما لا يرى من حوله من الناس، ويسمع أيضا ما لا يسمع من حوله. أيضا ما جاء في قصة صلاة الكسوف، قال وعنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، في حديث الكسوف الذي في الصحيحين، قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والمصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله اقتصر في ذكر هذه القصة، وإلا من يراجع القصة في الصحيح فيجد أمورا عجيبة، لأن الشمس كسفت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فخرج عليه الصلاة والسلام وجمع الناس ودعاهم الصلاة جامعة، وصلى بهم صلاة الكسوف، الصلاة المعروفة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار وما فيهما، ورأى من يعذب، امرأة عذبت في هرة، وغير ذلك مما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يرى ما لا يرى الناس، ولهذا قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك، صلاة الكسوف، يعني فعل أمرا أيضا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعهدون منه فعله في صلاته، كما دل على ذلك ما في الصحيحين. رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي، تقدم ومشى إلى الأمام قليلا، وهذا غير معهود في أن يروه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتقدم عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعدها بقليل وجدوه يرجع إلى الوراء. وهذا محل استغراب ومحل سؤال، فهم بمجرد أن انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام سألوه، قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت في صلاتك شيئا ما رأيناك تفعله، فقال رأيت الجنة والنار، يعني حقيقة رأى الجنة والنار حقيقة، صفوف خلفه يصلون وراءه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، ورأوه يتقدم يمد يده، ورأوه يتأخر، لما تقدم رأى الجنة، قال تقدمت لآخذ عنقودا من عناقيد الجنة ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. الجنة كانت أمامه عليه الصلاة والسلام وهم يصلون، وربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ولما رجع قال رأيت النار، ثم أخذ يحدثهم عليه الصلاة والسلام بما رأى، فذكر أشياء رآها في الجنة وأشياء رآها في النار، ومما رآه في النار كما سبق، قال رأيت امرأة في النار دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومما رآه في النار عليه الصلاة والسلام قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. وذكر عليه الصلاة والسلام أيضا أشياء رآها في الجنة وأشياء رآها في النار، والصحابة وراءه يصلون لم يروا شيئا، ما رأوا الجنة ولا رأوا النار. وهذا من الشواهد ومن الدلائل لكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى ما لا يرون، والمعنى أن يمكنه الله جل وعلا في أوقات أن يرى أشياء ما يراها من حوله. ثم قال وقال البيهقي وساق الإسناد عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر، وقد ذكر أهل الحديث أن مورق لم يسمع من أبي ذر، وهذه علة في الحديث، لكن له شواهد، ولهذا أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. قال عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى ختمها، ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وهذا فيه ماذا أيها الإخوة؟ فيه تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصيصة أو بهذه الخصوصية له عليه الصلاة والسلام. قال أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط صوت يكون عن ثقل مثل أطيط الرحل من الثقل، فأطت السماء أي ثقلت بمن عليها من الملائكة وحق لها أن تأط لكثرة أعداد الملائكة الذين عليها، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. هذا فيه دليل على كثرة الملائكة، كثرة عظيمة جدا، وكم من ملك، هذا تكثير. ولما عرج به عليه الصلاة والسلام قال ثم رفع لي البيت المعمور. وتأملوا أيها الأخوة هذا الحديث وكيف نستخلص منه العدد الكثير. قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، يعني لكم صوت تناجون الله وتلحون عليه وتطلبون منه. قال والله لو وددت أني شجرة تعضد، وهذا لعله مدرج في الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى. وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليل ذلك ظاهر من الكتاب العظيم، والله جل وعلا قال: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالله جل وعلا أمره أن يختار الآخرة على الأولى، واختار ذلك عليه الصلاة والسلام. وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليله من الكتاب العزيز ظاهر يعني في مواضع كثيرة، كقول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فنهاه الله جل وعلا أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ولعلنا نقف هنا ونكمل بقية الخصائص في المجلس الغد إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا حسن اتباع نبينا عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.